أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن من حريملا يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يكون إحسان الظن بالله وكيف نحارب الوساوس سواء في العقيدة أو في غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: حسن الظن بالله واجب، والمؤمن إذا تأمل أسماء الله وصفاته جل وعلا على الحقيقة أحسن الظن بمولاه وعلم أنه حكيم عليم رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن قضاء الله وقدره دائر بين أربعة، بين كمال حكمة وبين كمال العدل وبين كمال العلم وبين كمال الرحمة، فلا يخلو القضاء والقدر من واحد من الأشياء، كمال الحكمة بأن ليس عبثا، وكمال العلم بهذه الأشياء ومناسباتها، وكمال العدل فإنه عدل ليس ظلم ولا جورا، وكمال الرحمة. إذن فالمؤمن يحسن ظن بربه أنه جل وعلا وعده بأن يقبل عمله ولا يضيع شيئا، فيعمل أعمال الصالحة وعلى ثقة أن هذه الأعمال الصالحة سيثاب عليها يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى: واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيعلم أن لله حكمة فيما يقضي ويقدر، وأن ما يجري الكون هو على كمال علم الله وحكمته. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: محكم ليس فيه سفه ولا باطل. فحسن الظن بالله أن تؤمن بحق الإيمان وتؤمن بأسمائه وصفاته وترضى بقضائه وقدره وتعلم أنه ربك وخالقك يتصرف في ملكك كيف يشاء ولكنه على كم عدل. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأحسان ظن بالله أنه يثبت أهل الإيمان إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله أعمالهم وأقبلوا عليه جل وعلا، فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقضاؤه وقدره كله لحكمة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل ذلك بكمال حكمته. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا إخواني حسبكم ربكم، ولا تسيئوا الظن بربكم في كل الأحوال فيما يتعلق بأنفسكم وفيما غيركم، اعلموا أن الله حكيم عليم، فارضوا بقضاء وقدره واطمئنوا بذلك، ولا يأخذكم العجلة واللوم إلى الاعتراض على الله: لماذا أغنى فلان دون فلان، ولماذا رفع هذا ووضع هذا، ولماذا كلها لا تجوز. ايقنوا أن الله حكيم عليم، فآمنوا بربا وخالقا ومدبرا، وارضوا بذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسولا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ محمد مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: ما حكم من ادعى أن الولي فلان يتصرف في الكون ويجيب السائلين؟ هذه دعوة كاذبة ودعوة باطلة. الكون كله بيد الله، الله اللي يصر كيف يشاء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزو في الأخرى، وما يعزو عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعمل عمل إلا كنا عليكم شهودا فيه الآية. فالكون كله بيد الله، الله مصرف فيه بحكمته وعدله. أما من ادعى أن الولي يتصرف فدعوى باطلة. الميت الولي مات وفارقت روحه جسده، فلا يسمع دعاء من دعاه ولا يعلم حاله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أيها المسلم، إن اعتقاد أن الأولياء يصرفون الكون اعتقاد باطل وردة عن الإسلام، لأن هذا يناقض أدلة الكتاب والسنة المقتضية بإحاطة بعلم الخلق، وأنه والعالم بدون غيرهم، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم الغيب عند الله، والكون بيد الله، يدبر الله كيف يشاء، ليس لأحد في شأن وصره، وله أسهم في السماوات والأرض طوعا وكرها ويرجعون. الولي لا يسمعك، وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعك ولا يدري عنك. اقصد الله السميع البصير الحي القيوم القادر على كل شيء، ودع عنك الخرافات والضلالات التي خدع بها أرباب الطرق جهال الناس، وزعموا أن الأولياء يدبر الكون ويصل الكون، وأنهم يرون محمدا يخاطبهم ويخرج إليهم إلى آخر ذلك. كلام كل خرافات وأباطيل وضلالات. فلنتق الله ونتوجه بشريعة الله، ولنتبرأ من هذه المذاهب الضالة الباطلة. فيا أيها الإخوة، ليس للأولياء يصل الكون ولا يعلمون الغيب. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، فنؤمن بأن الله جل وعلا يصرف الكون، وأن لا الأولياء ولا غيرهم ليس لهم حق تصيب في ذلك. الملك كله بيد الله، والله الذي يسمع الدعاء ويجيب، وأما المخلوق فليس له شأن في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعين الكرام عبر حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أيضا من أسئلة الأخ محمد حفظكم الله، يسأل الأخ محمد يقول: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر والقضاء والقدر؟ تقوية الإيمان بأن تكون على يقين من الأمر، تؤمن بالله وأنت موقن بأن الله ربك وخالقك، قد أحاط علمه بك في كل أحوالك، وأن إليه مردك ومصيرك، وأن حياتك ورزقك كله بيد الله، فتؤمن بهذا حق الإيمان، وأنه لا خالق غير الله، ولا رب لك سوى الله جل وعلا، الذي خلقك وشمسك سمعك وبصرك، وأمدك بالحواس كلها وبالنعم كلها، فاشكره على هذه النعمة، وأيقن به حق اليقين، وكن بريئا من الشكوك والأوهام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعمل بصير. أؤمن بي ربا وخالقا ومدبرا، أؤمن باليوم الآخر الذي أخبر به في كتابه، وأنه سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. قو إيمانك يا من هذا اليوم حتى يقوى عندك العمل وتخشى منها. ولذلك اليوم قو إيمانك بإيمان بقدر الله وقضائه، وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين سنة، وعنده أم الكتاب، وأنه لا وأن الله خالق الأشياء والذي شاء وجودها. أؤمن بهذا كله مع الاستقامة والثبات الحق والأخذ بأسباب الهداية. أسأل الله يشرح صدورنا وإياكم الخير. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى هذا السؤال من السائلة أم نايف من الرياض، تقول: مبلغ من المال إذا مر عليه سنة كاملة ولم أصرف منه شيء، هل عليه زكاة؟ إذا كان المال نصابا تملكينه ملكا تاما ومضى عليه حوله فيجوز أي زكاة. وكم النصاب يا شيخ؟ النصاب هم يقولون 56 ريال سعودي فضي، الله يقارب 300 ريال عربي من الورق ونحو ذلك. والعشرة آلاف كم فيها من زكاة يا شيخ؟ العشرة فيها 250 ريال. سؤالها الثاني تسأل بارك الله فيكم، تقول: عندي طقم من الذهب لا ألبسه إلا في المناسبات، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لأنه من باب ملحق بأثاث البيوت كالفرش والأواني ونحو ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل أو السائلة عفوا أم صالح، تقول أن زوجها لا ينفق عليها النفقة، وأنها تأخذ بطاقته وتذهب إلى الصراف وتصرف دون علمه، فما الحكم في ذلك؟ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لأن مقضى عقد النكاح أنها أصبح متعلقة به وفي مسؤولية وتحت مسؤوليته. ولهذا يقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر رزقه فليمنفق، ومن قدر عليه رزقه فليمنفق ما آتاه الله. وقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الآية. فيجب على الزوج أن ينفق على امرأته النفقة الواجبة على ما على عرف الناس وعلى قدر استطاعته وعسره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فليمنفق ما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والبخل عن الزوج بالنفقة وإلجائه يأخذ من أموال الناس كلها ظلم لها وإهانة لها. فالواجب أن تنفق عليها على قدر يسرك وعسرك بما يقوم بكفايتها. ولو أخذت بطاقته وصرفت منها مقدار ما تحتاج إليه من غير إسراف وتبذير فإنه جائز. فقد قال هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان الجحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله؟ قال: نعم، خذي من مالي ما يكفيك ولدك. فلا أن تأخذ من زوجها بشرط أن يكون المأخوذ في سبيل المصلحة لنفقة على البيت والعيال لا إسراف وتبذير فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو المستمع أبو يزيد من الرياض، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. هذا الحديث بارك الله فيكم، كيف نستفيد منه في فضل زيارة المريض؟ واضح أنه في خرجنا في ظل الجنة وفي جناها وبساتينها ونعمائها، يعني أن مشيه لزيارة المريض كأنه يمشي في بساتين الجنة. وهل لزيارة المريض آداب؟ من آدابها أولا زيارة المريض، لآداب أولا أن تزوره في وقت مناسب لوضعه، ثانيا ألا تطيل الجلوس عنده إذا إن لم يكن له فيك حاجة، ثالثا أن تسعى في تذكيره بديونه إن كنت تعلم أن عليه حقوق الآخرين جهلها، أن تذكره بها ليسددها، أن تذكره بوصية العادلة، أن ترشده إلى اختيار الصالح من أولاده يتحمل وصية، أن توضح له توحث التوبة إلى الله والندم والاستغفار في هذه الحالة، لعل الله أن يختم له بخير. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول من فاتته قبل العصر هل يصليها بعد العصر؟ لا يصليها، لأنها ليست راتبة، هي سنة مطلقة. إن قدر أن يصليها قبل العصر لا، وإلا فلا يعيدها. نعم. سؤاله الأخير يقول من دخل المسجد الحرام في أوقات النهي هل له أن يصلي الركعتين؟ يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم بارك الله فيكم. هذه أم سعيد من أبها تقول حفظكم الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء قعر بيوتهن. تسأل بارك الله فيكم، إذا كنت في الأسواق ولا أستطيع أن أؤخر الصلاة عن وقتي هل يجوز لي أن أصلي في السوق؟ إذا أمكن الصلاة في السوق من غير إلحاق إذن بك لأجل إدراك وقت الصلاة فصليها في السوق، لكن على المرء اتق الله ولا تدخل السوق إلا الحاجة الملحة، ويكون خروجها مقدرا بزمن حتى تستأمن طول الوقت. ينبغي أن يكون هدف معين تقضي وتنتهي، أما التسكع في الأسواق الكثيرة غير لائق بالمسلمات. أثابكم الله، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد الصديق من الخرج يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما هو فضل الساعي على الأرملة والمسكين والأيتام؟ يقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتامى كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز كفالة اليتيم من الزكاة؟ لا مانع إذا كان فقيرا ما خلف أبوه له ميراثا فيعطى من الزكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو فهد من القصيم يقول سماحة الشيخ عبد العزيز عندما تكون القلوب قاسية وتصاب ببعض الأمراض وبعض الفتور ما العلاج في هذه الحالة؟ علاج القلوب طاعة الله، ذكر الله، وأداء الواجبات، والبعد عن المحرمات، هذه تخلص القلوب من أمراضها وأضرارها. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل عن الصدقة على الأقارب، فضل هذه الصدقة وإن كانت من الزكاة هل يجوز؟ إن كانوا فقراء محتاجين فالزكاة فيهم أولى. يقول صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أبو سامر من الباحة يقول هناك بعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات فلم يستجيبوا، هل من كلمة لهم وللجميع؟ نرجو من الله يوفقهم لأن يعلموا أن صلاة الجماعة أن صلاة الفجر بالجماعة لها فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة من صلى الفجر وفي ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمة شيء فإن يطلب يدركه ثم يكبه في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل، وقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فعليكم يا إخوان تتقوا الله في أنفسكم. وفي الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحد مذهمات ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكرها العقدة وإن توضح العقدة وإذا صلى إن العقد الثلاث فأصبح طيبا النفس نشيطا وإلا أصبح خبيثا النفس كسلانا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الله من عرعر يقول أرغب الحج هذه السنة، ما هي نصيحتكم لي؟ نصيحتي أولا الإخلاص لله جل وعلا واختيار رفقة الصالحة الطيبة التي تعينك وتذكرك وتعينك على الخير، ويستعين بالله وأخلص لله وتعلم مناسك الحج، اقرأ المختصر مناسك الحج الشيخ بن باز وغيره مما يعينك على أن يكون عملك أن تؤدي العمل على وجه المطلوب، فإن الأعمال لا بد من خلاص لله فيها ولا بد أن تكون موافقة للشرع.